يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة؟ وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح عن نفسه؟ هذا الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، والديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. ولكن هو موقوف على الإمام علي كرم الله وجهه، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأت في بعض الكتب أن الإمام علي كان يقول: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا كل عمي. فالترويح يكون بالمزاح الصدق الذي لا كذب فيه، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. هكذا كان يروح عن أصحابه صلى الله عليه وسلم وعن نفسه بالمزاح الصدق، يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وفي معنى يعني هذا القول: روح القلوب ساعة بعد ساعة، حديث في صحيح مسلم عن حنظلة الصحابي لما قابله سيدنا أبو بكر وقال: نافق حنظلة. فقال له سيدنا بكر: ما نافق حنظلة؟ قال: بل نافق حنظلة. قال: كيف ذلك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الجنة والنار، يعني يسمعنا الحديث عن الجنة والنار كأنهما رأي عين، يعني كأنهما أمامنا. فإذا رجعنا إلى أهلنا وعافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. فرجع سيدنا حنظلة مع سيدنا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن حنظلة يقول نافق حنظلة. فقلت له: ما نافق حنظلة؟ فقال: لما قلت ذلك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، إن نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنهما رأي عين، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على الطرقات، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فالإنسان حينما يعني يتلهى مع أهله وأولاده ويضحك معهم ويمزح، فهذا ليس فيه شيء من النفاق، وإنما فيه ترويح عن القلب كما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا حنظلة. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. والله تعالى أعلم وأحكم.